الفخامة حطحوطي على الساحة يعني انطم انطم حطحوطك قاعد يمشي حلمك بعيد ولا قريب انت وهو حطحوطك قاعد يمشي ترجف بابنه يخليها اشهد